في الرسول عليه الصلاة والسلام في حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات تكفي ما همه من أمر الدنيا. ضعيف ضعيف منين حوش كل الأحاديث الضعيفة؟ جزاك الله خير. منين محوشها؟